الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخوتي، هذا الدرس الثاني بعد أن انقطعنا فترة، وشرح كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. وصلنا فيه إلى المبحث الثالث، دلالة اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى، بعد أن أخذنا الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. اليوم عندنا دلالة اللفظ على المعنى. يقسم اللفظ باعتبار دلالته على المعنى إلى قسمين: واضح الدلالة وغير واضح الدلالة. وكل منهما يقسم إلى أربعة أقسام، وكل من القسمين يقسم إلى أربعة أقسام. واضح الدلالة، الواضح هو البين، أما في الاصطلاح فهو الكلام الذي ظهر المراد منه بنفسه دون الحاجة إلى أمر خارجي، هو الكلام الذي ظهر المراد منه بنفس صيغته دون الحاجة إلى أمر خارجي. وهذا الظهور وهذا الوضوح مراتب: أدناها الظاهر، ثم أعلى منه النص، ثم أعلى منه ظهورا ووضوحا المفسر، وأعلى الواضحات هو المحكم، هو المحكم. وأما غير الواضح فهو ما لا يظهر المراد منه بنفسه إلا بأمر خارجي أو ببيان خارجي، زيادة على مطلق، زيادة على مطلق اللفظ. فإذا أردنا، نعم، قلنا الخفي هو ما لا يظهر المراد منه بنفسه، وهو على الترتيب من حيث الأقل خفاء، من حيث الأقل خفاء، أقلها خفاء هو الخفي، ثم بعد ذلك إيش؟ المشكل، ثم بعد ذلك المجمل، ثم الأقوى إشكالا أو خفاء هو المتشابه، هو المتشابه. ممكن هاي الصورة نضيف عليه أول عليه، هنا هذا التقسيم إخواني واضح. واضح الدلالة هو ما ظهر المراد منه بنفسه من غير توقف على أمر خارجي، يعني اللفظ هو بمجرد أن تقرأ اللفظ هو يدلك على معناه، يتبادر ذهنك إلى معناه. أرجع لي جايبا. إذن أول أقسام الواضح هو الظاهر، الظاهر. قال: الظاهر في اللغة الواضح، وهو في الاصطلاح هو الذي ظهر المراد منه بنفسه أي من غير توقف على أمر خارجي، ولم يكن المراد منه، انتبهوا إلى هذا القيد، هو ما ظهر المراد منه بنفسه من غير توقف على أمر خارجي، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة. يعني الكلام عندما سيق نعم ظاهره هذا، لكن الكلام عندما سيق لم يكن هو المقصود الأصلي، وإنما المقصود الأصلي شيء آخر، شيء آخر. وبالمثال كما يقال يتضح المقال في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ظاهر في حل البيع وتحريم الربا. يعني عندما أقرأ وأحل الله البيع وحرم الربا، ظاهر هذه الآية ماذا يتبادر لذهني من تلاوة هذا النص من ظاهره؟ أن البيع حلال والربا حرام، هذا الظاهر. لكن هل الآية عندما سيقت كان المراد منها هذا، أم هذا أمر تبعي زائد؟ لم يكن المراد منها هذا، وإنما كان المراد نفي المماثلة بين البيع والربا. لأن المشركين أو اليهود ماذا قالوا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. طيب، فجاءت تتمة الآية أحل الله البيع وحرم الربا. إذن نأخذ منها حكمين، نأخذ من الآية حكمين. الأول حل البيع وحرمة الربا، هذا إيش نسميه؟ الظاهر. أما نفي المماثلة، نفي المماثلة بين الربا والبيع وأنهما لا يتشابهان، هذا هو المراد، المقصد الأصلي الذي لأجله سيق الكلام. وضح إخواني؟ قال لأن هذا المعنى هو المعنى الظاهر المتبادر فهمه من كلمتي أحل وحرم من غير حاجة إلى قرينة أخرى، وهو غير مقصود أصالة من سياق الآية، وإنما المقصود نفي المماثلة. مثال آخر قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ظاهر الآية أننا مأمورون بأخذ كل ما جاءنا به الرسول من الأحكام والانتهاء عن كل ما نهانا عنه، هذا بمجرد تقرأ هذا ظاهر الآية. لكن هل الآية أصالة سيقت إلى هذا؟ لا، الآية سيقت في الفيء. الفيء احنا عندنا فيء، عندنا جزية وعندنا غنيمة. الغنيمة هي التي تكون عن الحرب، الجزية هي التي تكون عن المصالحات يدفعها الكفار. أما الفيء فهو بمعنى الجزية أو كل المصالحات التي يتصالح المسلمون مع الكفار يأخذونها دون قتال. مع القتال تسمى إيش؟ غنيمة. فالآية جاءت في سياق قسمة الفي، يعني ما أتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم يعني ما أعطاكم من حصة، ما نهاكم نهى عن الغلول، يعني أن تأخذ شيء قبل القسمة ونحو ذلك. مثال آخر قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ما هو الظاهر في هذه الآية؟ حل النكاح أولا، وحل تعدد الزوجات، وأيضا إن خفتم فواحدة، كل هذا ظاهر من اللفظ. لكن أصالة الآية سيقت لبيان أن الرجل لا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، أربع زوجات في وقت واحد. فأخذنا من ظاهرها حل النكاح، وأخذنا من ظاهرها حل التعدد، وأخذنا من ظاهرها أنك إذا خفت أن لا تعدل فواحدة، لكن الآية أصالة سيقت حتى تبين لنا العدد الذي يجوز للرجل أن يتزوج. لذلك هناك من فسر الآية تفسيرا شاذا وأباح الزواج من 9 نساء، قال 2 و3 و4، في صار 9، واستدلوا من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عنده 9 نسوة، لكن هذا باطل باطل، وهو خلاف الإجماع. فالزواج بأكثر من 4 هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المراد من الآية قال إن أردتم أن تعددوا فلكم أن تجمعوا بين 2 أو 3 أو 4، هذا فجاء لبيان منتهى العدد. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر فيكون معنا القليل من الماء، القليل من الماء، فهل لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ظاهر النص إيش؟ ماؤه طهور وميتته حلال، لكن بيان حكم الميتة هل كان مقصودا أصالة في السؤال؟ لا، ما كان مقصودا في السؤال، وهكذا. فهذا الظاهر وهو القسم الأول من أقسام واضح الدلالة، وهو أدناها وضوحا، أدناها وضوحا، يؤخذ من اللفظ، من ظاهر اللفظ، من نفس اللفظ، لكن الكلام لم يسق له، وإنما سيق لشيء آخر، فيكون الظاهر هو ما كان تبعا. طيب حكم الظاهر ما حكمه؟ قال أولا أنه يحتمل التأويل، يحتمل التأويل، هو صح ظاهر لكن ظهوره ليس جليا قطعيا، ليس جليا قطعيا، يحتمل التأويل، يعني ممكن أن، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر كما سيأتينا. التأويل إيش؟ صرف اللفظ عن ظاهره، عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر، أي صرفه عن ظاهره وإرادة معنى آخر منه، كأن يخصص إن كان عاما ويقيد إن كان مطلقا، ويحمل على المجاز أو لا على الحقيقة، وغير ذلك من أقسام التأويل. يعني في قوله تعالى أو لامستم النساء، تمام، ظاهر اللفظ الملامسة، لكن حمله ابن عباس وغيره على إيش؟ إذن يقبل التأويل، يعني مو ظاهر اللفظ، كناية، واضح؟ يقبل. هذا أولا. الثاني وجوب العمل بمعناه الظاهر، وجوب العمل بمعناه الظاهر ما لم يقم دليل يقتضي العدول. إذن عندما نقول ظاهر اللفظ كذا، الأصل وجوب العمل بالظاهر، لأن الظاهر أصالة هو حقيقة الكلام، هو حقيقة اللفظ، فلا نقول به إلى غيره إلا بدليل. قال وجوب العمل بمعناه الظاهر ما لم يقم دليل يقتضي العدول عنه، أي تأويله إلى غير معناه الظاهر، لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل يقتضي ذلك. مثاله قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ظاهر الحديث عموم حل البيع. طيب هل هذا الظاهر وجوب العمل بالظاهر، كل بيع فهو حلال. طيب لأنه ظاهر، قلنا الظاهر إيش؟ ممكن أن يؤول، وممكن أن يخصص، ممكن أن يقيد. طيب الآية هنا هل قيدت أم بقي حل البيع على ظاهره؟ بقى على ظاهره. يعني يجوز أن أبيع الخنزير؟ إذن مقيد، ليس على قيدة. يجوز بيع الدم؟ يجوز بيع الكلب أكرمكم الله؟ لا، إذن مقيد قيدة. إذن هو على ظاهره ما لم يقيد، إذن هو قابل للتأويل، للتقييد، للتخصيص. نعم. ثالثا، يعني من الأمور التي تتعلق بالظاهر، أنه يقبل النسخ. يقبل إيش؟ النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما المراد بالنسخ؟ النسخ هو إزالة، النسخ في اللغة الإزالة أو التغيير، أما في الشرع فهو تغيير حكم متقدم بحكم متأخر لدليل دل عليه. قال الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه آية. ثم جاءت بعدها آية: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، نسخ الحكم الأول. إذن اللفظ العام يقبل النسخ، ومن شروط النسخ أن يكون في زمن نزول الوحي، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. القسم الثاني من أقسام الظاهر، العفو الواضح، وهو الأكثر ظهورا. عندنا ظاهر وعندنا أكثر ظهورا، وهو النص. النص، والنص في الاصطلاح ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى المراد دون توقف على أمر خارجي. إذن شنو فرقه عن الظاهر؟ نفس التعريف، لكن شوف التتمة: وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سوق الكلام. إذن عندنا الظاهر والنص نفس التعريف، لكن في الظاهر الكلام سيق لأمر آخر، في النص لا، الكلام النص سيق لهذا الأمر. أعطيكم المثال الذي سبق، قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ظاهر الآية إيش؟ ظاهر الآية حل البيع وحرمة الربا. طيب نص الآية، لماذا ورد النص؟ لنفي المماثلة بين الربا والبيع. شوف هاي الآية جمعت لنا مثال للظاهر ومثال للنص. أحل الله البيع وحرم الربا، ظاهرها الذي ما سيق أصالة النص له حل البيع وحرمة الربا، نصها الذي ورد النص لأجله وأصالة له عدم المماثلة، نفي المماثلة والمشابهة بين الربا وبين البيع، وإلا التعريف في العموم نفسه. طيب حكم النص، احنا أخذنا حكم الظاهر، حكم النص تقريبا مشابه لحكم الظاهر وإن كان أكثر منه ظهورا وضوحا. قال حكمه أنه يقبل التأويل، وعندنا إيش؟ الظاهر يقبل التأويل ويقبل النسخ أيضا، والظاهر يقبل النسخ، ويجب العمل به ما لم يقم دليل على تأويله. إذن من حيث الحكم هما تقريبا سواء، لكن ما الفرق؟ إذن إذا كان ما الفرق بينهما؟ ذكر لنا المؤلف رحمه الله الفرق بين الظاهر وبين النص. أولا، إن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه. شوفوا إخواني، النص أوضح. لماذا النص أوضح؟ لأن النص الكلام والدليل سيق له لذاته أصالة، الظاهر لم يسق له أصالة، وإنما أخذناه من عموم النص. إذن أيهما أقوى في الوضوح، مسألة يأتي النص لأجلها أم مسألة أخذناها ولم يسق النص لأجلها؟ لا شك الأول. لذلك عندنا حل الله البيع وحرم الربا، هي نص في عدم المماثلة، عدم المماثلة، وهي ظاهر في حل البيع وحرمة الربا. أيهما أظهر في نفي المماثلة؟ أيهما أظهر وأوضح، الظاهر أم النص؟ النص. يعني لو جاءت الآية هكذا: وأحل الله البيع وحرم الربا، ألا نستطيع أن نأخذ منها عدم المماثلة بين نستطيع أم لا؟ لكن عندما يأتي النص أصالة لنفي المماثلة، هنا يكون أظهر وأقوى. واضح؟ هذا الخلاف الأول. الثاني أن معنى النص هو المقصود الأصلي من سوق الكلام، أما الظاهر فمعناه مقصود تبعا لا أصالة، وهذا ذكرناه. الثالث إن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر. يعني إحنا مو قلنا الظاهر قابل للتأويل، النص أيضا قابل للتأويل، لكن احتمالية تأويل النص أقل لأنه أوضح دلالة، الظاهر أقل وضوحا. رابعا وهذا هو الأهم، عند التعارض، لو تعارض عندنا نص في المسألة وظاهر في المسألة، عند التعارض نقدم النص. لماذا نقدم النص؟ لأنه أوضح دلالة. هنا المؤلف رحمه الله ذكر لنا عن التأويل، وأخر الكلام عن القسمين، القسم الثالث والرابع، المفسر والمحكم. يعني كنت أتمنى لو نكمل الأقسام ثم نرجع إلى التأويل، لكن المؤلف لماذا قدم الكلام في التأويل؟ لأن النص والظاهر يقبلان التأويل، أما المفسر والمحكم فلا يقبلان، لذلك ما جعل الكلام بعد الأربعة، وإنما جعله بعد الأول والثاني، لأن هذا الحكم أي التأويل يخصهما. طيب، التأويل في اللغة مأخوذ من آل يؤول إذا رجع، ومنه قوله تعالى: وابتغاء تأويله، يعني إرجاعه إلى معناه الأصلي. وفي الاصطلاح الشرعي، وفي الاصطلاح الشرعي التأويل من حيث هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. وقد قلنا إن كلا من الظاهر والنص يحتمل التأويل، فيصرف عن معناه الظاهر المتبادر إلى معنى آخر لدليل يقتضي التأويل. طيب، قال: والأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره. إخواني، إحنا عندنا ظاهر وعندنا نص، كلاهما واضح في دلالته. الأصل يعني القاعدة، والأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره أو عن نصه، هذا الأصل. إلا قال: عدم صرف اللفظ عن ظاهره، ومعنى ذلك أن حمله على غير ظاهره أي تأويله لا بد أن يستند أولا إلى دليل مقبول، ولهذا كان التأويل يقسم إلى قسمين. يعني التأويل لا بد له من أمرين: أولا أن يدل عليه الدليل، أن يدل عليه الدليل. الثاني أن يكون هناك، أن تكون هناك علاقة بين الظاهر أو النص والمؤول حتى يكون التأويل مقبولا صحيحا. لذلك قال: التأويل يقسم عندنا إلى قسمين: تأويل مقبول وتأويل وتأويل مردود أو مرفوض. قال فالصحيح هو ما توفرت فيه هذه الشروط. نعم. الأول أن يكون اللفظ قابلا للتأويل وهو الظاهر والنص، بمعنى المفسر لا يقبل التأويل والمحكم لا يقبل التأويل، أما المفسر والمحكم فلا. ثانيا، طيب هنا أسألكم سؤالا، آيات الصفات أحاديث الصفات التي وردت أصالة في صفات الله عز وجل، هل هي من قبيل المحكم أم من قبيل المتشابه؟ وإن كنا لم نصل إلى المتشابه الآن، من قبيل المحكم. لذلك لا يجوز تأويل آيات الصفات التي وردت يعني في بيان صفات الخالق عز وجل، ولا أن تصرف إلى غير معناها، لأن الأصل أنها محكمة وليست متشابهة، فلا يجوز تأويلها. وهذا يعني أو هذه المسألة هي التي وقع الخلاف فيها وتنازع الناس من وقت مبكر. فمذهب سلف الأمة إمرارها على ظاهرها مع الإقرار بمعناها دون تأويلها، إلا إذا دل دليل على التأويل ومنع من الحقيقة مانع، وإلا إمرارها على ظاهرها ومنع تأويلها، بخلاف غيرهم من الفرق التي زلت عن طريقتهم. الأصل عندهم أن ظواهر الكتاب والسنة التي تدل على الصفات ظواهرها كفرية، لذلك هم يفرون من معناها الحقيقي، من ظاهرها ومن معناها، لذلك أعملوا فيها معول التأويل والتحريف. نعم. إذن أن لا يكون النص مفسرا أو محكما. الثاني أن يكون اللفظ محتملا للتأويل، يعني اللفظ يحتمل، أي يحتمل المعنى الذي يصرف إليه اللفظ ولو احتمالا مرجوحا، أما إذا لم يحتمله أصلا فلا يكون تأويلا صحيحا. وضربنا مثالا قبل قليل، قلنا في قوله تعالى أو لامستم النساء، الظاهر اللفظ ملامسة اليد، عندما تقول لمست الجدار، ما المراد بملامسة الجدار؟ ملامسة اليد يعني، هذا الظاهر، لكن أول بأنه الجماع، وهو أيضا هل هناك يعني علاقة بين اللمس وال هناك علاقة ومعنى يعني متقارب بينهما، فنعم يجوز حمله عليه، وهو الذي حمله عليه جمهور المفسرين أن المراد بلامستم هو الجماع وليس لمس اليد. ثالثا أن يكون التأويل مبنيا على دليل معقول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة التشريع ومبادئه العامة، فإذا لم يستند التأويل إلى دليل مقبول كان تأويلا غير مقبول. يعني لو أخذنا مثالا عن التأويل غير المقبول، من يعطينا مثالا تأويل غير مقبول؟ نريد مسألة فقهية. أي في قوله وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، لا في اللغة الضحك يعني بمعنى الحيض، ففي اللغة مقبول. في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هناك من تأوله وعلق خيطا أبيض وخيط أسود، ويبقى يأكل ويشرب إيش حتى يظهر له الفرق بين الخيطين. لكن تأويل غير مقبول. نعم هذا التأويل غير مقبول، رده النبي عليه الصلاة والسلام، بل القرآن صرح بالمراد، قال من الفجر، من الفجر. نعم. رابعا أن لا يعارض التأويل نصا صريحا، أن لا يعارض التأويل نصا صريحا. ارفع صوتك قليلا. نعم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أحسنت. هناك من تأولها إلى جواز، يعني حل الاستمتاع مطلقا مطلقا، وهذا لا شك أنه شاذ هذا القول، وإنما هو مقيد بما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى نساؤكم حرث، وإنما يكون الحرث في موضعه الذي يعرف. أما لا، أنت لا تحرث على الماء ولا تحرث على الصخر، وإنما تحرث في المكان الذي خصص للحرث. نعم. أما تأويله أنى شئتم بإطلاق فهذا تأويل باطل، ونفس هذا المثال تنطبق عليه النقطة الرابعة، ألا يعارض هذا التأويل نصا. يعني جاء الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، ألا لا تأتوا النساء في أدبارهن، وسماه اللوطة الصغرى، فجاء النص وكذلك هو تأويل مردود. نعم. ثم ذكر أن التأويل قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. ضرب لنا أمثلة عن التأويل الصحيح، طبعا هو ذهب إلى كلمة التأويل بشكل مطلق، قال ومن التأويل الصحيح عموم أن عموم المطلقات المستفاد من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إيش تؤول؟ طبعا هنا شوفوا الحقيقة هذا ليس تأويلا، ولذلك يعني المؤلف يعني ذكر هذا على اعتبار أن التخصيص والتقييد يعني لم يرد منه عموم اللفظ، وإنما أريد منه الخصوص أو شيء محدد، اعتبره تأويلا، وإلا على الحقيقة هذا ليس تأويلا، هذا تقييد، هذا تخصيص. أما التأويل عند في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، هنا لم يصرف عن معناه وإنما قيد، يعني في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نعم هذا المعنى مراد، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن من التي تتربص ثلاثة قروء؟ المدخول بها والتي كانت تحيض، فلو كانت قبل الدخول ليس لها عدة، لو كانت بعد الدخول وكانت حاملا وضع الحمل عدته، لو كانت بعد الدخول وكانت آيسة أو صغيرة ثلاثة أشهر. إذا هل انتفى المعنى الأول؟ لا، لكنه قيد. فيعني اعتبار هذا من التأويل هو أقرب للطريقة الشرعية منه إلى الطريقة الاصطلاحية عند المتأخرين. نعم. قال ومن التأويل السائغ في قوله تعالى وفي كل أربعين شات شات، تأويله بالقيمة، طبعا الحنفية أول ذلك بالقيمة، وإن كان جمهور الفقهاء لا يرضون بهذا التأويل. طيب. ثم قال وقد يكون التأويل بعيدا لا يستند إلى دليل مقبول فلا يكون تأويلا سائغا فلا يقبل. ومثاله جاء في الحديث الشريف أن فيروزا الديلمي أسلم على أختين، أي أنه أسلم وعنده زوجتان هما أختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمسك أيتهما شئت أيتهما شئت وفارق الأخرى. كان له زوجتان، فقال له رسول الله، تعلمون يحرم الجمع بين الأختين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك أيهما شئت، يعني الأولى أم الثانية. هذا ظاهر الحديث. الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا يمسك الأولى ويطلق الثانية. لماذا؟ قالوا لأن الثانية هي التي جاء عقدها على الأولى، الأولى عقدها صحيح، الثانية قبل التحريم أيضا عقدها صحيح، لكن لما جاء الحكم أيهما عقدها صحيح؟ الآن لو جاء إنسان وعقد على أختين، الآن عقد على الأولى ثم عقد على الثانية، أي العقدين صحيح؟ الأول، أوله هذا التأويل. لكن الحديث ما يدل على هذا، بل قال أيهما شئت. لذلك عدوا تأويل الحنفية أنه يجب عليه أن يفارق الثانية، قالوا هذا تأويل بعيد. ومثل هذا التأويل، وبهذا نختم، ومثل هذا التأويل الضعيف، أو لو شئت قل التحريف، التحريف هو كما أسلفت قبل قليل هو تأويل صفات الله عز وجل أو تأويل أفعاله. فجاءوا إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى، قالوا ليس هذا اللفظ مرادا، وإنما استوى بمعنى استولى، استولى، يعني فروا من معنى استوى الذي هو جاء في البخاري يعني عن بعض التابعين أنه على وارتفع، وهو ظاهر في معنى علو الله على خلقه، فهو مستو على عرشه بائن عن خلقه، وهما على ذلك لا يخفى عليه من أمرهم شيء. فأرادوا أن يفروا من هذا المعنى الظاهر والذي هو الحق إلى معنى آخر، حتى لأنك عندما تقول على وارتفع يقول أنت نسبت الله إلى جهة، ونسبة الله إلى جهة لا يجوز، إلى جهة لا يجوز. ومن أثبت المعنى، معنى الاستواء، إنما أثبت العلو، إنما أثبت العلو. وعلى هذا أدلة كثيرة، سبع آيات في كتاب الله الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة، والعروج والصعود. ففروا من هذا المعنى الذي هو ظاهر النصوص الحقة، قالوا لا، استوى بمعنى استولى، يعني استيلاء قهر وغلبة. وطبعا هذا المعنى الذي أولوه أو حرفوه معنى قبيح لا يليق بذات الله، لأن الاستيلاء إيش؟ استيلاء يكون عن مغالبة، يعني أنت تستولي على شيء لم يكن لك أصالة. أقول أنا استوليت على الدار، إيش يعني؟ الدار ليست لي، وغالبني عليها شخص آخر، فمن الذي غالب الله على عرشه أو على ملكه؟ فمعنى قبيح. ويستدلون بهذا البيت الذي ربما لا يعرف قائله، قد استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف ودم مهراقي، يقول لك استوى يعني استولى، فرزدق، نعم. يعني فمن أقبح التأويل الذي عده ابن القيم من الطواغيت، عده طاغوتا، لأن التأويل كان معولا في هدم النصوص، وخاصة نصوص الصفات التي تتعلق بالخالق جل وعلا. طبعا هذا إذا لم يكن التأويل إذا لم يقم عليه دليل أو لم يكن هناك ما يدل عليه ويمنع من إبقاء اللفظ على ظاهره. أما إذا كان هناك قرينة أو ما يدل على أن المراد ليس هذا المعنى وإنما معنى آخر فلا شك أن التأويل هنا سائغ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيك.